وقد بقي قلوبهم الرعب سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم انت السلام، انت السلام، انت بركتنا يا ذا الجلال.